بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع الشريط 33 بعد 100 على 1. رجل اعتمر في أشهر الحج، على فرض أنه في شهر ذي القعدة، جاء من بلاده النفض من السودان واعتمر في مكة، ثم رجع إلى مكان عمله لنفرض في مدينة الجبيل. أثناء هذه الفترة قرر أن يحج، ولما من قبل مكان ما كان مقرر، قبل عمره فقط، فبعد رجوعه إلى مكان العمل قرر أن يحج، فهل عليه عمره؟ جبيل وين هذه؟ جبيل في المنطقة الشرقية طبعا، تبعد 1000 كيلو عن مكة أو 1500 على وجه التحديد. المدام ما كان ناوي عمرة الحج فلابد له من عمرة الحج، إنما العمل بالنيات. فلو أوقع العمرة الأولى بنية أن يتبع بالحج ثم رجع إلى عمله، فيستطيع أن يعود حاجا بدون عمرة، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع. أما وهو لم ينوي عمرة التمتع وإنما نوى عمرة مطلقة فلا تحسب له عمرة التمتع. تكون المجال نطرح أسئلة أخرى ولا بس كل واحد؟ ونحن مجتمعين بشأن إيش؟ ما هو نفتح المجال. أخونا ونقال الوقت ضيق وهو إلى آخره، مشان حتى كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه المتأخر في الصلاة. مثلا كان في الركوع فسمع دربك أو سمع صوت رجل يأتي، فهل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتأخر في الركوع حتى يفتح المجال للمتأخر أن يدركه ويدرك الركعة؟ هو يوجد حديث لكن لا يصح إسناده، أن الرسول عليه السلام كان إذا كان راكعا وسمع طرف الأقدام أطال السجود للركوع لأجل أن يدركه، لكن هذا الحديث ما هو صحيح الإسناد، ولذلك فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها، لأنه لو صح كان فصل الخطاب ورافعا للنزاع، لكن مدام أنه لم يصح فتدخل المسألة في موضوع البحث والاجتهاد. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمن مجيز ومن منكر. الذي يلاحظه المجيز هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله عز وجل، وهذا بلا شك خير. أما المانعون فيلاحظون أن هنا فيه ملاحظة غير الله عز وجل. المفروض أن من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني، لأنه يكون مقبلا بكليته على الله تبارك وتعالى. ومن قائل بالتفصيل، إن كان الإمام يعلم الداخل من هو فهنا يخشى أن يدخل الموضوع في باب الرياء، وإن كان لا يعلم فيدخل في باب تعاون على البر والتقوى. هذه أقوال قيلت في كتب الفقه، والذي أراه أنه لا مانع من ذلك، سواء كان الداخل معروف لديه أو غير معروف، إذا كان قصده لله عز وجل أي إعانة لهذا الداخل على الطاعة. أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلا على الله، فهذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثير من نصوص السنة. فنحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه همامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرة أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعد أصحابه من قبل، حتى ألقي في ذهن بعض الذين يصلون من خلفه لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجد، ولذلك فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام، وإذا به يرى منظرا عجيبا، يرى الرسول ساجد وراكب عليه الحسن أو الحسين، فاطمأن الرجل أن الرسول ما هو ميت، لأنه كان ميت كان ارتخى، فعاد إلى سجوده. بعد ما صلى عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه السلام يشير إلى الحسن والحسين إن ابني هذا كان قد ارتحلني، يعني اتخذه راحلة يعني ناقة جمل، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. نحن شو بنساوي اليوم؟ كل الجماشي والغلاظة بنصب على الولد هذا حتى إيش نجده عن ظهرنا، بزعم أنه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفا، أنه أنت الآن عم تصلي ساجد لله، شلون تتحمل ركوب الولد أو الحفيد أو الصبر؟ هيك يعني بعض الناس بيتأولوا، لكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقا بهذا الطفل. إذا نخرج بنتيجة أن المصلي إذا لاحظ شيئا فيه مصلحة وليس هذا الشيء له علاقة بالعبث في الصلاة، فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة، ذلك من الصلاة، أو أقل ما يقال أن ذلك لا ينافي الصلاة. وفي صحيح البخاري أن رجلا من أصحابي عليه السلام كان يصلي مثل هذا المكان وبيده مقواد الفرس، والظاهر أن الفرس كانت شموسا يعني ما هي هادئة، فكان يصلي وهو المقواد بالرسل في يده، فكانت هي ايش تغالبه جر يعني، فهو يمشي معها برخيلة يعني، وهو يمشي معها حتى انها الصلاة. فاذا مراعاة مصالح المسلمين في اثناء الصلاة هذا لا ينافي الصلاة، بل لعل ذلك من تمام الصلاة. بالنتيجة التالية أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع ليدرك الداخل الركعة بإدراكه الركوع، واضح؟ هل تغيره من منطلق أنه تشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن أو الحسين ارتحله، مثلا كنت تصلي في البيت وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل انك تحمل ابنك وانت في الصلاه؟ يعني هل يبطل صلاتك او هل فيها غضاضه لو حملت ابنك وهو يصلي وامه مشغوله مثلا؟ لا، نحن بناتنا ذوات الأولاد صلوا والولد في حضنها قياما وقعودا. قياما وقعودا. إيه، وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك، لأن هذا يتصل بحبل وثيق بما ذكرنا آنفا من الأحاديث. الإنكاس في الصلاة كيف؟ في هذا إيش هو؟ المصطلح إيش؟ التنكيس. التنكيس، تنكيس القراءة. تنكيس القراءة ما يضره، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن. الأفضل، لكن لو قرأت مؤخرا معليش معليش أي نعم. في القرآن يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى من الشيطان الرجيم. في الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه الله. طيب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لا كويس تمام. لا أنا أكثر فيه، جزاك الله خير. هذا ما مبرد بالثلج؟ هو ما أبرد على الثلج، جبت عليها بالثلج أنا. نعم. من هذه الآية تبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقا، ما هكذا نفهم؟ أما إطلاقا فلا، لأن هذا ليس له سلطان، ليس له سلطان في الإغواء والإضلال. نعم. أما أن يمسه بنصب وعذاب هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل. كيف آية أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان؟ مين حافظ؟ مو مسني الشيطان وهو نبي، واضح؟ قال مسني، ها؟ كيف؟ قال مسني ولم يقل أصابني وهو مسك مدة. المهم يعني أنه الآية السابقة علاقتها فقط فيما يتعلق بإضلال، فليس له سلطان إطلاق معنا. إطلاق معنا. يلا مد مددك. جسد بالنسبة للصلاة في وضع من أوضاع الصلاة، يعني تطبيقا للحديث صلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هناك نص خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة. نرى كثيرا من الإخوة وأنا واحد منهم يعني لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة مثلا ولا أبالي، فما موقف مثلا هذه الصلاة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هنا المسألة فيها تفصيل. أولا هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس جلسة استراحة أو لا؟ ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، واضح؟ وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأي يقول أنه لا بأس من الجلوس جلسة استراحة لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام. أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر، لمن يتذكر. ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه ولو كان الإمام لا يأتي بها، لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيرا، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية إنما جعل الإمام يؤتم به، واضح؟ لكن عموم هذا الحديث يوجب علينا متابعة الإمام إلا في حال يعني نقول نحن إذا أمكن أن يكون الإمام قد تبينت له السنة ثم هو يكابر ولا يراعي السنة وإنما يراعي الناس، فهذا ليس له حرمة ويخالف، لأننا نقول باتباع الإمام فيما خلف السنة احتراما للإمام الذي هو يتبعه أو يقلده. لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة مثلا فهو لا يرى رفع اليدين عند ركوع ورفع منه، فما نفعل ذلك. وهكذا قس كل المسائل المختلف فيها، فالذين يتبعون أبا حنيفة ولم تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه. فإذا ما ثبت لدينا أن الإنسان مكابر وأنه يعرض عن السنة وقد تبينت له فهنا نخالفه ولا نباليه مبالاة. إيش غيره؟ نعم بالنسبة لا نعم يعني ما هو مثلا موقف الشرع من مشاركة رجل أنا أعلم إن فلوسه مثلا غير مزكي وربما يتعامل بالربا، لكن هو مثلا أحب أن يشاركني في عمل معين، فلو جبنا المبلغ اللي عنده وزكاه يعني على الأقل عندي مثلا 10,000 دينار، فهل يجوز مشاركته؟ في فرق بين أن يكون ماله مال ربا وبين يكون ماله مال مكتسب من طريق حلال لكن هو لا يزكي. ففي هذه الحالة الثانية ما دام تقول إنه يعني يزكي منذ ساعة الشركة فما في مانع، أما في الحالة الأولى إذا كان مكسبه من مال حرام كالربا فما نرى مشاركة مثل هذا الإنسان ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام. هذا هو رأيي. الشيخ كمان سؤال مثل السيارة، مثل البنك الإسلامي الآن يقوم في عملية استيراد بضاعة، نعم يستورد البضاعة ويستوردها ويبيعها دون أن يراها ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم وبسعر أغلى من سعر النقد، من سعر التكلفة. ألو نعم لا والتكلفة نعم أغلى من سعر النقد، لأنه مش ما حدا بيشتري وبيبيع بنفس إيش التكلفة. لا نعم هو يبيع بسعر أكثر من سعر هذا قصدي. نعم لا أخي لا يقال هذا الكلام، ما في إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة، وقال ليش عم يبيع ويشتري؟ هذا رصيد صحيح لوضعك يعني مقصود. يعني هو يشتري البضاعة ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد اللي هون. كل تاجر هيك. أنت يعني أنت ربما الصورة غير واضحة. يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل اللي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضا ب1,000 دينار، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة ب1,200 دينار مثلا. شيء معروف، بس أنت ارجع عن كلمتك، يبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة، أكثر من سعر النقد. هلا أنا تاجر اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني 10 روش، مو هذا سعر الكلفة؟ طيب ببيعه ب10 روش؟ لا أكثر. فإذا ليش عملتوا بسعر التكلفة؟ التجار اللي بيبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين، سعر نقد وسعر آجل. لما بيبيع سعر النقد فيها إشكال؟ لا ما فيها إشكال، لكن لما بيبيع مو بسعر التكلفة. هو سعر الآجل الذي الإشكال يعني عادة. بس البنك الإسلامي ما يعني بعدك ما مشيت معي. المهم مستحيل إلا المهبول يعني من السجال بيع بسعر التكلفة. مش معقول إن شاء الله. هذا الشيخ من نظرك له الشام. أنت ما انتبه. أنا مع الشيخ في هذا. مش مع الشيخ كله أنا. اسحب كلمة التكلفة. هذا. سحبناها كلمة التكلفة. تاجر ببيع بسعر واحد. أنا كنت زماني ساعاتي ما كنت تاجر لكن قليل من الساعات عندي ببيع سعر إيش واحد سعر النقد. الساعة وقفي عليه بأربعين وبيع بخمسة وأربعين فما أقول أنا بيع بسعر التكلفة كلفتني بأربعين ببيع بأربعين فشو معنى الكلام لما بتقول أنت ما ببيع بسعر التكلفة؟ ما في تاجر ببيع الدنيا سعر التكلفة ولو ما عنده سعرين عنده سعر النقد. كل تاجر واضي من هاجنه يربح بالمئة خمسة بالمئة وعشرة على حسب هذا الربح. إذا كان ربح النقد فهو حلال وهو زائد على سعر التكلفة. لكن إذا جعل سعرا إضافيا بالنسبة للتقسيط فهذا ربا سعر الزائد على سعر النقد. الصورة بشكل واضح كيف أنا ليس أعني أنا بدي أشتري البضاعة عن طريق البنك. البنك يشتري البضاعة شوف كيف يعني هكذا يعني بيسموها. البنك يشتري البضاعة من الخارج ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا لكن أنا متيقن أن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي أنا نقدا أستطيع استوردها مباشرة. فبالنسبة لإلي أنا اللي مشتري من البنك. هلا البنك هو تاجر اشترى بضاعة من أوروبا مثلا وأعطاني إياها بسعر معين كيف هذا هو النقطة يعني هاي النقطة اللي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي. ويشتري بضاعة إلي فيشتريها إلي بسعر ويبيعنيها بسعر آخر. شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أي شركة شو الفرق؟ حسب فهمك أنت بالنسبة لعملية البيع والشراء ليش خصصت البنك الإسلامي؟ الآن البنك الإسلامي هو اللي قائم على يعني على غطاء معين وفي نقاط زي هذه النقطة يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال يقول لك إيش البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وبعنيها بدينار نص وأنا راضي. الناس يقول لك أنا راضي في هذا وهو البنك يقول لك أنا طرف. اشتريت السيارة مثلا بألف دينار وبدي أبيعها بألف ومئتين والله بدك تشتري من عندي أهلا مثلا بدك يعني أنت حر في ذلك. شيخ يا تسمح أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانبا لأنه كثيرا ما الأسماء بتغير من حقائق المسميات. لما بتوع الشركة بتشوف سيارة لأجل السيارة بيقول لك كاش 4000 بالتقسيط 4500 واشترى هذا صاحبنا 4500 مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصب عنه كويس. فهل المبرر المحلل لهالبيع هذا هو كونه صار بالتراضي؟ لا طبعا. ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر وهو انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نسيئة. كيف هذا اللي يعني النقطة التي انا اعلم هذا اللي ما عم تدندن حوله انت. نعم. اذا الشركة قالت لك هاي سارة 4500 بالتقسيط معليش أما إذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء فتميز البنك الإسلامي عن الشركة أنه رأسا بيقول لك السعر التقسيط ما بيقول لك سعر النقد لأنه ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق. وما بيجيب النفس الثاني ما بيجيب النفس. أنا سألك هذا هو البرد؟ لا فرق يعني هذا هو الفرق، لأنه اللي بيروح على البنك الإسلامي ما يعني لا يذهب يدفع نقدان، بيروحش إلا بالتقسيط، لأن يعلم أنه لا لا لا ليس هناك إلا طريق واحد طريق التقسيط. إذن لأنه إجلابي يا ما هو جاي من بلاد سعودية. لا أنا أنا أنا لا أقر، أنا مش بسأله بأقر، أنا بسأل لأني أنا أبغى برضو إن أنا ما بقول بتقر أو ما بتقر لأنه هذا شيء ما بيهمني، لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة. لا يا أخي، هذه البلاد هنا اللي تفلسف الموضوع، في الأردن هذه دكاترة في هذا البلد كمان، هذا بس هيك فهم الناس العدوى جتهم. نعم، وهذا الكلام إن شاء الله إحنا نسمعه لبعض الناس اللي أصابتهم هذه العدوى. ما بس أنا بسأل أسئلتهم حتى يتصلهم الأجوبة يعني بطريقتهم. هم بيقولوا إنه لا فرق، ليش؟ إنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا الطريق، ما بيبيعك نقدا، لو بيبيعك نقدا أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي، تروح مباشرة. شوف يا أستاذ، الإسلام ما بتعرف على الشكليات، بيتعرف على الحقائق. فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع. الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار أنه بيقدم لك سعرين، سعر الكاش وسعر التقسيط. هذا بيقوله بعض المتفقهة، ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا هذا ما بيجوز، مو هذا اللي تعرفه أنت. لكن إذا التاجر قال له هاي بالتقسيط 4500 ووقع البيع على هذا جاز. لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟ شو السبب؟ هل قضية قضية إيمان؟ الله قال على لسان النبي عليه السلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، ليش مو ستة ليش مو أربعة؟ ويسلمون تسليما، شي ركعتين شي أربعة أربعة شي ثلاثة، ليش؟ ويسلمون تسليما. هل هذا البيع هل اللي عم يصوروه كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500 ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز؟ لأنه ذكر سعر النقد. فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل، هل هذه قضية قضية إيمانية؟ يعني إجا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهالصورة الثانية ذكر إيش؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز، ما فيها شيء لا بالكتاب ولا بالسنة. إذن هي ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه وهذا موجود عندنا. فنحن نسأل الآن من باب التفقه في الدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما بتسمع منه الجواب إلا جواب تقليدي يخالف الواقع. يعني بيقولوا لما بيعرض التاجر بيعتين، بيع النقد 4000 في مثالنا وبيع التقسيط ب 4500، قال هون صار في جهالة في الثمن. هيك بيقولوا. وين الجهالة في الثمن يا جماعة؟ خاصة في هذا الزمان، هل في كمبياليات وفي سندات وفي عنوان الشاري ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره؟ مين اللي بيقول أنه صار الثمن هنا مجهولا؟ إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللي قالوه بعض الفقهاء قديما قديما جدا. فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة، التفريق بين متماثلين شو الفرق؟ على كل حال سجل عليه في كل من الصورتين 110 ويمكن كمان دفعت نقدا بالمية خمسة بالمية عشرة على حسب الاتفاق. مين بيقول هذا الثمن مجهول؟ هني بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن. لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هاي مسجلة بالتقسيط كذا ما صار في ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما. هذا التعليل يبطله النظر الصحيح المربوط بالواقع الذي يقع فيه الناس اليوم. أي إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط لا البائع ولا الشاري بتسأل يا ترى بأي ثمن اشتراه، بثمن النقد ولا بثمن التقسيط؟ فيها تردد فيه؟ لا ما في. إذن وين جهالة الثمن الذي يعلل النهي؟ ما في. لكن نحن نرجع نقول أنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن، وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء، فهذا هو سبب المنع. وحينئذ سواء ذكرت صورتان، صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذكرت صورة التقسيط فقط، الزيادة حاصلة هنا وهي ربا، كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. شو بيقولوا بعض الناس اللي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة شهادة دكتوراه في الشريعة ما شاء الله بيفتوا هذه فتوى، شو بيقولوا بعض الناس؟ بيقولوا يا أخي الربح محدود، بنقوله بكل بساطة بكل سهولة لا مش محدود. طيب أنا بدي بيع زيد من الناس نقدا 4000 وبالتقسيط ب 4500 أو 100 أو 200 هذي هو. نحن بنسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لهذي عم يشتري منك بالتقسيط لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقا، ما بيعملها إلا اللي بيشتري بالتقسيط. إذن إنما الأعمال بالنيات، أنت عم تاخذ زيادة، مش مثل واحد يقول هاي المسجلة 100 دينار نقدا، بيجي واحد ثاني لأنه 105. هذا اللي بنقول إن الربا مش معدود. طبعا هنا يشترط إنه ما يغرر بالشاري، ما يقول له والله رأس المال أكثر من الكلام اللي بيطلع من الناس عادة. فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، إذا كان أنت عم تستغل هالقاعدة هي وتطبقها تضعها في مكان غير مكانها، عمرك ما طبقت القاعدة هي بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط وأخذت منه سعر النقد، إلا بالعكس هنيك رفعت السعر. أما اللي بيدفع لك نقد ما ترفع له السعر، ليش؟ مالك حر؟ أنت حر هون ومالك حر هني، هذا تلاعب. الموضوع الآخر قبلية شراء البضاعة بدون مال بنك، يرى البضاعة لا بيسلم ولا بيسلم حقيقة، وإذا سؤال تكملة، وإذا تدمرت البضاعة مثلا في البحر فالبنك غير مسؤول عن التلف، هل هذه القاعدة يعني هل هذا شرعا يجوز؟ لا، البنك هكذا شرطه انه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة انه لما تصل تبيعك اياها اذا تدمرت خربت الباخرة وغرقت في البحر انت المسؤول عن البضاعة، الموظف البحر. يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها الظاهر في بنوك بالنسبة للبنك الإسلامي. نعم موظف، وأنا حكيت في الموضوع هذا منيح، قال لي لو يقولوا أنت تأخذوا زيادة، قال لي نحن عم بنشارك مشاركة بحيث إنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت من الشمس أو الدهورة السيارة من عمال العقبة إحنا مسؤولين، أنت فإلك تدخل في محلك شاف ما تستمع إلي في محلك شاف، فهذا هذه الشيء أنا خسرت عدة مرات في الشيء زي كده كانت على حسابي، مين يدفع لي بديلها؟ لا نفس الموظف حتى. على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز، لكن إذا تركنا بها تقسيط مقابل الزيادة جانبا فبيجوز خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك، بيجوز إذا تحددت المواصفات. مثلا دخلت الشركة انت اخترت نوع من السيارة، بيقول لك هاي نور البيع للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك اياها وبسعر كذا للتسليم يعني، شايف؟ فما دامت المواصفات محددة بحيث انه ما يمكن ان يقع خلاف حينما يأتي المبيع، هذه مستثناة من لا تبيع ما ليس عندك، وهذا له شبه ببيع السلم والسلف يعني معنى واحد، أما بالصورة اللي انت سألت عنها هذا ما يجوز طبعا. شيخنا في بداية سؤال أخونا أنا فهمت عليه أنه البنك إذا بده يستورد لك بضاعة من برا بيستورد لك إياها مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعة ولا شيء، بيقول انت اشتري البضاعة وانا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو بيبيع اياها بسعر اخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا شيء الا بس بيحضر الفاتورة بيقول له هاي الفاتورة وهاي الفاتورة قيمتها كذا، فهو بيضيف عليها مربح البنك حتى بدون يسمي البضاعة. ايه هذا ما سبق بحث الجواب عنه؟ انا كأنه ضيع في السؤال والبحث. لا ما هو لا هيك مفروض هيك انت يعني ثم بقى في الاخير احنا شو كان السؤال؟ لا يجوز بالنسبه لشراء السياره شيخنا البنك يضع شرط ان السياره تؤمن تامينا شاملا حتى يحفظ حقه اذا ترتك السياره او لها شكل او شيء، هذا يجوز شيخنا؟ تامين شامل لا يجوز. بالنسبة إلى سدود التلاوي السرية ماذا يعمل الإمام؟ الأمر سهل، إذا تذكرنا نعم سهل على من سهله الله عليه، إذا تذكرنا أن سجل التلاوة ما هي واجبة واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بده يسجد هيعمل بلبلة بين المصلين فهو في غنى عن السجود لأنه ما هو فرض عليه، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين معروفين بيقظتهم العلمية، فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد بيسجد وبيسجد معه دون انه ايش يصير اي قلقله واي بلبله، فما في مانع حينئذ ان يسجد لانه ما في هون المحظور اللي اشرنا اليه آنفا. يعني سجد بده ينهض، كيف بده يشعر من وراءه من اهل العقل والعلم؟ ما هي مشكلة هذه، لأنه اللي وراء الإمام في عندهم حاسة غير حاسة السماء، حفيف النهوض هاي شروا لي وراه تماما. وانا حكيت لكم مرة شو صار معي. يوم جمعة كنت مصيف في قرية هناك اسمها مضايا، نزلت إلى المسجد في جبل، صرت ما حضر الإمام، شافوني أنا لحية خفيفة بدل أنه طالب علم، تفضل صلي. تقدمت، أنا أعرف نفسي أنه سورة السجدة ما بتقنها، ولذلك ما راح أعرض حالي للتأتأة وال... تركت سورة السجدة ما قرأتها وفتحت سورة مريم، وتعرفوا كافها يا عين صاد. لما ركعت وإذ الناس كلهم بيسجدوا كالعادة، عودين يسجدوا قبل الركوع. أي نعم، صباح الجمعة. الشاهد وين؟ اللي ورائي أحسوا أنه أنا ركعت ما سجدت، اداركوا الأمر، لكن اللي خلف المنبر تموا جماعة ساجدين لا سمعوا قولي سمع الله لمن عمله، واشتغلت الشوشرة والصياح والعياط هناك. أنا صرت أتمنت الصلاة، عملت لهم كلمة مهمة، قلت لهم يا جماعة والله القصة لو وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد استنكار، لكن يا جماعة ما بتفرقوا بين ألف لام ميم، بين كاف ها يا إلى آخره، لكن الظاهر أنتم أقولكم وراء البقر والزرع والضرع وإلى آخره. فما هي مشكلة يا أستاذ أنه إذا سجد ونهض بدون تكبير؟ على أنه أيضا أنا أرى المسألة يعني ما فيها تضييق اللي يظنه بعض إخواننا. وسألنا أكثر من أخ من إخواننا فقلنا إن شاء الله نسأل الشيخ عنها. أنا بقول أنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة هذا لم يأتي في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرجا، خاصة إذا كان إماما بالنسبة للجماهير، فهذه ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا أباءنا، فلا أرى حرجا أبدا نكبر لدفع المسألة. وكذلك ولو أن المسألة تختلف في النهوض، في النهوض لا أعلم أن أحد من السلف كان يكبر، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى أنه المصلحة ودفع المسجد تستوجب أنه يقوم مكبرا، ما أرى هذا مانعا بشرط عدم الالتزام. أي نعم، من هذا الباب الكنوت. أي نعم، من هذا الباب الكنوت. لكن الحقيقة هذه المسألة يصير فيها إفراط وتفريط. الإفراط والتفريط أنه كثير من الأئمة المساجد يكونوا سلفيين، يعني بيقول لك بدنا نداريهم، فأنا بقنط ما في مانع، لكن على شرط أنه يتم يركز أنه يا إخواننا هذا القنوت ما هو مشروع إلا بالنوازل. لما من جهة بيعلم، من جهة بيطبق مسايسة ودفع المفسدة ما في مانع، أما أنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم معناها صار هو والآخرين يعني عم يداهلوا مداهنة وما عم يعلمهم. نعم نعم نعم. إيمان الأخ صدق صدق صدق صدق من هذا المسافر هذا الكل إمام في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين ماذا يفعل؟ المهم تنبه أم يتنبه؟ إذا ما تنبه فهذا ما المشكلة، ما تحل مشكلته. أما إذا تنبه فعليه أن يعود. طيب هل يسجد سهو؟ لابد. طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟ مخير بين هذا وهذا، كل سجود سهو مخير في صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل زيادة وبعد السلام من أجل نقصان، هذا له أساس؟ هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة. بالنسبة لسؤال شيخنا، هي الركعة الرابعة للركعة الخامسة قام، قام في الركعة الثالثة ولم يجلس للجلوس التشهد الأول، تنبهوه يجلس أم لا؟ إذا استتم قائما لا يجوز أن يعود. إذا استتم قائما، المذهب الحنفي في عنده فلسفة خاصة بيقول لك إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود. هذا ليس له أصل في السنة. السنة صرحت إن استتم قائما يظل قائما ولا يرجع، ولا بد له من يسجد سجود السهو. وإن لم يستتم قائما رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو. استتمام قائما واضح، الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائما لما بيصير شاقولي عمودي. الاختيار العاجز اللي هو بطبيعة هذا ما بيوقف الصلاة يوقف فيك، هذا استتمامه. فكل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض مرض في صلبه مثلا ما بيقدر يوقف هيك عموديا، لكن مع شيء من الميل إلى الأمام فهذا اسمه استتم قائما وهكذا. بجوز الواحد يجرب المي بارد ولا حارة قائم في احنا بجوز. في أحد يستثير بسرد على بعض الناس أن من السنة أن يشرب الإنسان من زمزم وهو واقف، يجوز بعض الإخواننا نسمعه. الحمد لله، هل في هذا أصل؟ شفت الرسالة اللي ألفها أحد السعوديين سمى جزء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية الصلاة، اللي اسمه بكر بن زيد أظن. ما شفت هذا الجزء؟ بكر أبو زيد شيخنا؟ ها؟ هذا اللي كان هون من مدة قريبة. هذا تعرض في هذا الجزء لمسألتين. المسألة الأولى النهوض بعد جلسة استراحة، فهو نفى هذه الجلسة بالرغم من أن الحديث في ذلك صحيح في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وصحيح في سنن أبي داود غيره من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة، وفيها أنه لما أراد الرسول يقوم لركعة ثانية جلس هذه الجلسة الخفيفة ثم قام. الشاهد هذا الرجل بينقل بحث جيد، وهنا الشاهد، لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير محله، ويعكس ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب، وهو شرب ماء زمزم قائما. خلاصة البحث أنه مو كل أفعال الرسول عليه السلام تتضمن الناحية التشريعية، فقد يفعل الشيء لعذر، وبيجيب هو بعض الأمثلة مثلا جاي مثال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة في جانب من الطريق نزل وبال عليه السلام وقال له أسامة ألا تصلي؟ قال له الصلاة أمامك. فهو بيقول مؤلف هذا الجزء أن هذا لا يعتبر من مناسك الحج، لأنه حاجته عليه السلام لتبول هي التي حملته. وبيجيب بعض الأمثلة منها أنه ابن عمر كان يصلي مفصوف أزرار القميص. ليش هيك يا ابن عمر؟ يا عبد الله رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص. يمكن يكون مشوف رسول الله. يعني سيارة بيضة زي الشيخ. كيف؟ زين بدك سيارة بيضة زي الشيخ. إلا تكون بيضة. تكون ستيشن. أي نعم. المقصود. جايب أمثلة، ثم الخطأ بقى بيطبق هذه الأمثلة على موضوع الجلسة الاستراحة. والمثل الثاني بيعالجها حديث العجل اللي نحن نعمل فيه. هو ضعفه المسكين. وين الشاهد؟ الآن الرسول شرب زمزم قائما، ومعلوم أنه نهى عن الشرب قائما. ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائما تشريعا، بعد ذلك تشريعا رفيق، مع ذلك بيقولوا لك السنة في شرب ماء زمزم خاصة يشرب قائما. ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة التي ينقل إليها الماء، بيجي الحاج اللي أول كتب له نصيب وجايب معه زمزم، بيجي بده يسقي الحاضرين، كل واحد يقوم يشرب قائما. ليش الرسول شرب قائما؟ وكان حبيب رسول أراد أن يشرب قائما، لكن هل تبين لك أنه كان قاصدا وجعل هذا حكما خاصا بالنسبة لزمزم؟ لو فرضنا نعم هناك حكم خاص، لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما بيجيكم زمزم بتقوموا تشربوا قيام، علما أن الرسول نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما. فصحيح أن الرسول شرب قائما، لكن الظاهر أنه شرب قائما للزحام، شد الزحام، كما أقول أنا في بعض الأحاديث من رواية الصحابي عبد الله بن عامر، إيش عبد الله بن عامر؟ قال لك خطر بالي نسبه. المهم أنه شاف الرسول عليه السلام في الحج يمشي والناس حوله لا طرد ولا إليك إليك، مثل ما بيعملوا أمراء السعوديين اليوم، لابد ما يتعاونوا طريق عشرات الأمتار. أنا أدركت أول مرة حججت ورحت للرياض كمرشد للفوج السعودي، فوجئت بسمع صوت البوق، بسموه عندنا بالشام بورغان بوق، العسكري هذا القصير. شو القصة؟ قال الأمير بده يمرق بسيارته فبيضرب يا أبوك هذا مشان الشوارع إيش تخلى له. ذكرت هذا الحديث الرسول سيد البشر الناس حواليه ولا أحد يقوله طريق للرسول عليه السلام لا طرد روح هيك ولا إليك إليك لا. الرسول لما إجا بده يشرب من زمزم الناس مكتظين حوله تماما لو أراد أن يشرب حسب السنة اللي هو قررها يمكن بمعس ومعس لأنه هل حواليه شايفينه شايف لكن هالكظيظ هذا اللي خلف هؤلاء من دريج القصة يمكن يهجمه يعني. فإذا شرب الرسول من زمزم قائما أولا مش ظاهر فيها قصد التشريع ثانيا الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبدا. فإذا الأصل في ماء زمزم ككل المياه أن يشرب قاعدا إلا بعذر شرعي. ماء زمزم لما شرب له الحديث هذا حديث صحيح هذا ينطبق على أن لو الواحد جاب ماء زمزم وزحى الأردن لا هناك بس بس هناك الرجل المسحور هل يجوز إزالة عنه بتحرير؟ لا إلا على مذهب واحد وهو مذهب الخمير السكير أبو نواس هل قال وداوني بالتي كانت هي الداء. كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك. لا لا أجازوه أنا كأني يعني بعض التابعين والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف لكن هناك من قال يعني برد في الراجح كيف؟ رد في الراجح بس بذكر هذا أنه في ابن تيمية من حجر بذكر والله أنا إذا ما رأيت عبارته صعب المؤمن لأنه ما هو السحر. السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر وهو هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر هذا تعاون على المنكر. كيف يقال بجوازه يعني هم كيف الاستدلال قالوا الساحر يسحر الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين يعني بينه الله سبحانه وتعالى هو أنه سحر والحديث معروف والحديث صحيح. الآن بقول لك طب إحنا الناس طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا مثلا الملائكة أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم كمن يعيننا. هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض وسئلت عن هذا وبحثت كثير بالكتب وصلت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء لكن طلع يعني طلعت في صورة غامضة ما هي واضحة. لكن أنا بارك الله فيك سأل سؤال ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر أو الاستعانة بالشياطين. نعم طيب هذا بيقول بجوازه ابن تيمية ابن القيم. لا ما قال هذا هو بيقول بجوازه نكات منه ينقل ينقل أما أنا ما طلعت بصورة واضحة له رأي. لكن أنت بتقول أنه قال بعض العلماء قال هذا إيه مين أظن ابن سيرين أو سعيد بن المسيب أو يعني من التابعين. إيه أنا بقول أنه يجب التثبت من معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المسحور. النشرة أو النشرة هذه تفعل للمحبة أو للبغى. طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها هيك بيقصد ابن سيرين مش معقول. ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. فالسحر داء يعني يعالج الداء.